ولا حرج عليه إن شاء الله في ذلك. نعم جزاكم الله خير. يعني بقي السؤال الأخير. نعم أنا أسمع. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: بحكم عملي أصلي في مسجد أغلبه من الخوارج يعني حتى الإمام، هل أصلي معهم أو أصلي لوحدي؟ لا لا تصلي معهم، لا تصلي معهم، أخرج وصلي مع غيرك ولو في عملك أو في المسجد، أي أخ آخر غير هؤلاء صلي معهم، إلا إذا كان أنت مجبر بأمر ولي الأمر بالصلاة في هذا المسجد. إذا لم تكن مجبر لا تصلي معهم، أخرج وصلي في أي مكان حتى ولو لم يتيسر لك إلا أن تصلي منفردا. نعم هذه انتهت الأسئلة. طيب أحمد الله سبحانه وتعالى على هذا اللقاء، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله حجة لنا لا علينا، وأن ينفعنا بمن سمعنا، وأن يرحمنا وإياكم، وأن يغفر لنا ولكم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.